السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أورد المؤلف رحمه الله من كتابه كتاب التوحيد باب قوله ما شاء الله وشئت عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله في هذا الموضوع، ما جاء في شأن القول ما شاء الله وشئت، مع أن هذه المسألة تعرض لها في الباب الذي قبل ذلك في تفسير قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وذكر من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ما أورد فيه استنكار مثل هذا اللفظ، فاهتماما بهذه المسألة أفردها بباب وأورد في هذا الحديث حديث قتيلة بنت صيفي الأنصارية رضي الله عنها، فتذكر من شأن هذا الحبر من أحبار اليهود من علمائهم، فهم يعني هؤلاء اليهود إن كان حبرا أو مجموعة منهم، إنما لما سمعوا هذا الكلام من قبيل الذم والشماتة بالمسلمين، ومما يبين أيضا عن علمهم بالحلال والحرام والشرك والتوحيد، فذكروا هذا الأمر فقالوا إنكم تشركون بالله، تقولون ما شاء الله وشئت وتحلفون بالكعبة، فهم إذن يعرفون حقوق الله سبحانه وتعالى في أدق معانيها حتى في الكلمات التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعاندون ويغالطون، والله قد قال عن هؤلاء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلم وعناد وعلو في الأرض. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه هذا عنهم فإنه يرجع إلى الحق ولا تأخذه العزة بالإثم، وكما جاء في الحكمة في الأثر الحكمة ضالة المسلم أينما وجدها فهو أحق بها. فهؤلاء اليهود ربما سمعوا من بعض المسلمين هذه الكلمات فأرادوا أن يجعلوها نوع من الأذية والشماتة بالمسلمين وتجهيلهم، وربما ظنوا أن يكون هناك نوع من المكابرة من النبي عليه الصلاة والسلام أو من المسلمين، فخاب ظنهم ولم يأنف عليه الصلاة والسلام أن يقبل هذا الأمر وينبه على من كان منه هذا أن لا يقول، بل يحلف فيقول ورب الكعبة ما شاء الله ثم شئت، فصحح لهؤلاء الذين حصل منهم هذا الإخلال بالكلام، صحح لهم عبارتهم وألفاظهم، ولم يأنف أن يقبل هذا أو هذه الملاحظة من يهوديين أو من مجموعة من اليهود. فالمسلم متواضع للحق كما جاء في الحديث في شأن لما حذر من الكبر عليه الصلاة والسلام، واستشكل بعض الصحابة ظنوا أن الكبر يدخل في كون الإنسان يصلح حاله ويلبس الثوب الجميل والنعل الحسن. فبين عسان الكبر غمط الناس وبطل الحق. الكبر هو أن تحتقر الناس تغمطهم وتظن أنك أنت الأعلم وأنت الأقوى وأنت الأكرم وأنت الأفضل وأنت وأنت وتحتقر عامة الناس. وبطل الحق رده ودفعه وعدم الاستسلام والإذعان له. وهذا ليس من شأن المسلم، بل يقبل الحق ويتواضع له. لكن للأسف كثير من إخواننا هداهم الله ما يقبل إلا بنوع من الأخذ والرد والمشادة أحيانا، عفى الله عنا وعنهم. إيه نعم. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فهذا أيضا يعني أمر يتصل به هو عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء إما أن يكونوا من حديث عهد بالإسلام من الأعراب أو من الأعاجم على قلتهم في عهده عليه الصلاة والسلام، كان أكثر من يكون من أعراب العرب، من أعراب الجزيرة الذين لم يتفقهوا في الدين، فكان يعني ظن أن هذا من قبيل تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما شاء الله وشئت. فاستنكر عليه الصلاة والسلام ذلك: أجعلتني لله ندا؟ هذا يؤكد تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الند يدخل فيه أن يحلف بغير الله، أن يسند الأشياء إلى أسبابها لا إلى مسببها. لولا البط لا أتانا اللصوص، لولا الملاح لا غرقت السفينة، لولا كذا. فهذا كله يدخل في باب الشرك، لكن أهل العلم يحملونه في الغالب على الشرك الأصغر، إلا أن يعتقد بقلبه أن هذا السبب هو الفعال هو المؤثر، أو يعتقد تعظيم هذا الذي قرن مشيئته بمشيئة الله. فإذا كان يعتقد أن مشيئة النبي عليه السلام قرينة لمشيئة الله ومؤثرة كتأثير مشيئة الله، فهذا شرك أكبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا شدد، ما قال قل ما شاء الله ثم شئت، بل ما شاء الله وحده. مع أنه يجوز كما في الحديث الذي قبله ما شاء الله ثم شئت، لكن لأنه يتصل بمقامه عليه الصلاة والسلام فأبعد الأمر وقطع دابره وقال بل ما شاء الله وحده، لأن قد يكون هذا القائل مريدا تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وأن تكون مشيئته عليه السلام مماثلة ومؤثرة كمشيئة الله سبحانه وتعالى. أي نعم. أحسن الله عليكم. إذا من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله. أي نعم. أي نعم. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا أيضا حديث الطفيل رضي الله عنه، وهو عبد الله بن سخبرة أخو عائشة رضي الله عنهما من أمها أخوها من الأم. فهو يبدو والله أعلم أن هذه المقاولة بين المسلمين من المهاجرين والأنصار واليهود كأنها يعني نوع من المحاورة والجدل، فكأنها استقرت في نفسية الطفيل، فصار أن رأى على ما ورد في أقسام الرؤى، ذكر منها عليه السلام ومن الرؤى حديث النفس. فالإنسان إذا أكثر من شيء وردده في نفسه ودندن حوله في يقظته فيراه في منامه. وقد تكون من الرؤيا التي أخبر عليه السلام أنها الرؤيا الصالحة، رؤيا المؤمن، والتي هي 46 جزءا من النبوة. فرأى أنه أتى على قوم من اليهود، وكأنه يعني أراد أن يعني يتألفهم إلى الحق ويقول أنتم القوم فيكم من الخير وكذا وكذا وكذا، لولا أنكم تقولون عزير بن الله. وعزير هذا رجل صالح من صالح بني إسرائيل، حصل له نوع من الكرامات فتعلق به اليهود وغلوا وأطروا، مما ذكرهم كثير رحمه الله في التفسير أن بني إسرائيل لما تسلطت عليهم العمالقة وأفنوا علماءهم وأبادوهم إلا من شاء الله ممن سلم منهم، فضاعت التوراة والصحف ولم يبقى شيء إلا شيء هرب به من هرب وأخفاه من أخفاه. فعزير يعني بكى كثيرا لفقد علماء بني إسرائيل وتحسر وتألم حتى سقطت جفون عينيه من شدة البكاء. فأتى على مقبرة فإذا بها بامرأة تبكي وتقول ومطعماه وكاسياه. قال يا امرأة من كان يكسوك، من كان يطعمك قبل أن يموت؟ قالت الله. قال الله حي لا يموت، الله حي لا يموت. قالت أنت يا عزير من كان يعلم بني إسرائيل قبل أن يفنى علماء بني إسرائيل؟ قال الله. قالت الله حي لا يموت. فتفطن وقال هذه إذن كأنها تنبيه له، الله الذي علم بني إسرائيل حي لا يموت، إذن اطلب العلم اجتهد. فانطلق ووجد شيخا إلى آخر الحكاية. فحاصل أنه ألهم التوراة بواسطة هذا الشيخ، ألهمها وأقرأ إياها حتى جاء إلى بني إسرائيل وقال هذه التوراة. فبحثوا عن من كان قد أخفى شيء من التوراة حتى لا يظفر به الأعداء، وقارنوها وطابقوها على ما تكلم به عزير فإذا هي. قالوا إذن هذا ابن الله، هذا ابن الله، رفعوه وأطروه وغلوا به. فقالوا له ردوا، يعني ما قبلوا الحق منه، أرادوا أن يقابلوا ما ذمهم به بذم آخر. قالوا أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم جاء إلى نفر من النصارى ونفس الحكاية، قال أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فكان موقفهم كموقف أصحابهم أولياءهم، بعضهم أولياء بعض. انظر المسلمون كيف كان موقفهم، قبلوا ما استنكفوا من الحق، الرسول صلى الله عليه وسلم صحح الوضع وقبلها، ما قال لا ورد المذمة بمذمة. أو بينما هم اليهود والنصارى لم يقبلوا، ما قالوا أحسنتم ونصحح معتقدنا ونعود إلى الحق، لا، أرادوا أن يقابلوا الذم الذي ذموا به بذم مماثل، مع الفرق بين ما ألصقوه بالمسلمين وما كان معروفا منهم من الكفر والشرك. فالذي يقول المسيح ابن الله وعزير الله هذا كفر صراحة وشرك، شرك من أخس أنواع الشرك والانحطاط، غاية الانحطاط. لكن هذه الكلمات التي أخذت على بعض المسلمين من حديث عهد بالإسلام هي كلمات ثم إنهم لا يقولونها عن اعتقاد، جرت بها ألسنتهم بحكم ما كان في الجاهلية. فلما صحح لهم الأمر عادوا إلى الحق وأخذوا به، ولم يأنفوا أن يكون جاء عن طريق تنبيه بعض اليهود والنصارى. هنا وفيه مسائل، الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. نعم، يعني هذه الكلمات التي أخذوها على بعض المسلمين إن كان في المنام الذي رآه الطفيل، أو ما جاء من أن بعضهم من أحبار أو غيرهم واجهوا الرسول عليه الصلاة مواجهة بهذا الأمر، فهم يدل على أنهم يعرفون هذا وأنه شرك وكفر ولا يليق بالله سبحانه وتعالى أن تحلف بغير الله. سبحان الله، هذه المسألة الدقيقة الصغيرة، الحلف بغير الله وإن كانت لشك كبيرة لكنها لا ترقى إلى شركهم وكفرهم، ومع ذلك يرون كما جاء في الأثر: يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى في نفسه كذا وكذا. فهم يرون، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوي. نعم. صلى الله عليكم. في حديث الطفيل في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، هذه اللفظة اختلف فيها، وحتى حديث قتيل أيضا بعض أهل العلم تكلم فيه وأورد عليه شيء من الانقطاع وبعضهم صححه، لكن على افتراض الصحة في كل من الحديثين الذين أخرجهما أحمد والنسائي وغيرهما، وليس الحديث ليس الحديثين في الصحيحين، ليس الحديث حالان في الصحيحين. فهذه الكلمة يقول أهل العلم إن كانت ثابتة فربما والله أعلم في قوله الكناية عن كذا وكذا، بعضهم يقول إن أنه فسرت بالحياء، أنه السلام يعني قال يمنعني الحياء أن أنكرها عليكم، سمعها من بعضهم. فإما أن يكون عليه الصلاة والسلام لم يبلغ بالوحي بإنكار هذا الشيء، فما رأى أن يبادرهم بهذا، يكرهه في نفسه، لكن ما دام لم يوحى إليه بشيء فهو عليه السلام كما أخبر الله عنه: ولا أقول لكم أعوذ بالشيطان إن اتبعوا إلا ما يوحى إليه، إن اتبعوا إلا ما يوحى إليه. فهو عليه السلام إذا قيل له هذا حلال بلغ وعامل به، وقيل هذا حرام بلغ، كما جاءت الأحاديث في تأكيد هذا المعنى: إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله. فبعضهم حمله على هذا المعنى، وإلا فهو عليه السلام كما قال الله جل ذكره: إن الله لا يستحي من الحق، والرسول عليه السلام كذلك لا يستحي من الحق، والمؤمن لا يستحي من الحق. إذن منعه أنه عليه السلام لم يوحى إليه بهذا، فلذلك ما رأى أن لعلهم من ذات أنفسهم أو بعضهم يبينها لبعض. ثم يعني هذه الحكمة في كون الأمر ما أتى مباشرة من الله سبحانه وتعالى، مع أنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم يسمع هذه الكلمات التي تفوه بها من تفوه، لكن لحكمة لبيان فرق بين موقف المسلمين وموقف اليهود والنصارى، يتبين من هذا المسلك: أنتم يا معشر يهود ويا معشر نصارى أتيتم تنكرون علينا أشياء هي قليلة بالنسبة لما ترتكبونه، ومع ذلك أذعنا وسلمنا وقبلنا ولم نستنكف أن تكون عن طريقكم، مع أنها قد تكون معلومة عند المسلمين سلفا لكن لم ينزل في شأنها حكم، ومع ذلك قبلها عليه السلام. أما أنتم فارتكبتم أعظم وأفجر وأخبث أنواع الشرك، ولما قيل لكم فيها لم تذعنوا إلى الحق. فكأن هذا والله أعلم من الحكمة في كون هذا التشريع حصل بهذه الطريقة بهذه الواسطة، وإلا فالله سبحانه وتعالى يوحي للنبي عليه السلام بأشياء يعني لا يعلمها أحد من الناس، وتكون تقع من بعض الناس خفية وهي مستنكرة مستقذرة لا تليق، فينزل الوحي. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتخوفون إذا حصل من أحدهم شيء، تخوف أن يكشفه الوحي وأن يفضح أمره في أمر من الأمور. الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. أي نعم، الإنسان ابن آدم إذا يعني حرص على الشيء وتوجهت نفسه إليه ما شاء الله، يعني مشاعر كلها قويت وأدرك وصار يعرف الحق من الباطل والصحيح من الخطأ إذا توجهت نفسه لذلك. أما إذا لم يكن له فيه رغبة ولا مصلحة تضعف مداركه وحواسه فلا يكاد يفهم، وهذا لا شك نوع من الهوى. لكن الإنسان دائم ينبغي أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يريه الحق حق ويعينه وأن يرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطل وأن يعينه ويرزقه البعد عنه. إيه نعم. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. يعني هذه الكلمة استنكرها النبي عليه الصلاة والسلام على من قال ما شاء الله وشئت، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. بينما أبيات البوصيل التي يشير لها المؤلف رحمه الله: يا أكرم الخلق، ذكرها المؤلف في باب سابق، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني هذا يليق بالنبي عليه السلام، من علومه، هذا جزء من علومه عليه السلام، علم اللوح والقلم الذي هو من علم الله سبحانه وتعالى، وما أطلع عليه أحد، فأي شرك؟ نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك كثير من المسلمين هداهم الله في بعض البلاد الإسلامية، بل في كثير منها يترنمون بها ويتقربون إلى الله بها. ولو قلت قل يعني هذا مدح الرسول عليه السلام، يمدح الرسول عليه السلام، تنكر هذا؟ سبحان الله، مدحه ما ينبغي بأن يكون في حمد الله، هذا حمد لله وثناء يليق بالله جل جلاله. الرسول صلى الله عليه وسلم يكره هذا ويبغضه، إذا كان أنكر على هذا الرجل هذه الكلمة وغضب. وفي عدة مناسبات كان عليه السلام يغضب إذا اختل اللفظ في العبارة، فلا بد أن يتميز حق الله سبحانه وتعالى وما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وما هو خاص بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. فلا نخلط بين حق وحق، الأنبياء لهم حقوقهم، والملائكة لهم حقوقهم، والمؤمنون والأولياء والصالحون كل له حق، والله جل جلاله له الحقوق التي تليق به، لا ينبغي أن نخلط بين هذه الأشياء. قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فهذا الرسول سلام يعني الله سبحانه وتعالى أوحى إليه هذه الآيات العظيمة: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون ويمشي في الأسواق. يعني آيات كلها مؤكدة لبشريته عليه الصلاة والسلام. فيأبى هؤلاء الحمقى، يأبون إلا أن يسبغوا عليه ويسقطوا عليه الصلاة والسلام صفات الله جل جلاله. وهذا مدخل شيطاني خبيث، لأن الشيطان لو أراد أن يسقط هذه الأشياء على إنسان عادي استنكر الناس هذا، ما يقبلونه. لكن من أين أتى؟ أتى من شخص النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق. حتى إذا استنكر مستنكر قال: أنتم ما تعظمون النبي عليه الصلاة والسلام، نحن نمدح النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مدخل خبيث، يعني فيه نوع من الحرج في حق الجهلة. لكن العالم المؤمن المتقي الله أبدا ولا يجد غضابة في أن يقول هذا ليس من حق النبي عليه السلام، حقوقه بينها لنا عليه السلام وبينها الله سبحانه وتعالى، وبلغنا الرسول عليه السلام ما يناسب مقامه، واستنكره عليه السلام الأشياء التي لا ينبغي أن تقال في حقه. الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله صلى الله عليه وسلم: يمنعني كذا وكذا. يعني هذه بعض التأويلات، ولكن قد يكون من الشرك الأكبر. لكن الذي يمنعه السلام قلنا إنه لم يوحى إليه، لأن يعني كوننا نقول لو كان الشرك الأكبر لا أوحي إليه، هذا أيضا في كل شيء محرم، فالله سبحانه وتعالى ما يقر الحرام ولا يقر إلا قد يقر لحكمة الله سبحانه وتعالى أعلم بها. مثل ما كان في شأن الخمر، الخمر محرمة وخبيثة وأم الخبائث، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعني أنزل الوحي متدرجا في تحريمها شيئا فشيئا لحكمة الله سبحانه وتعالى أعلم بها. لكن هذه الألفاظ قد تحمل أحيانا على شرك أصغر، وقد تحمل في بعض الأحيان على شرك أكبر بحسب معتقد القائل والمتلفظ بها. الخامسة: أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. الرؤية الصالحة يعني الرؤية الطفيل رآها، فالرسول عليه السلام أخذ بمقتضى ما رأى، وهذا كما ورد في الحديث الصحيح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما خرج عليه الصلاة والسلام في مرض موته والناس الصحابة رضي الله عنهم يأمهم أبو بكر ورآهم صفوف فرفع عليه الستار ثم قال أيها الناس إنه لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، الرؤية الصالحة يراها العبد الصالح في لفظ المسلم يراها العبد الصالح أو يرى له أو يراها أو ترى له، لم يبقى من المبشرات إلا الرؤية الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. وفي حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. من أهل العلم من قال هذا يعني انتهى ولا يمكن إلا أن يكون في عهده عليه الصلاة والسلام، لكن نقول لا، كون الرؤية تشريع فعلا هذا لا يكون إلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رآها هو عليه السلام أو رآها بعض الصحابة وأقر بها ورتب عليها تشريعا، مثل عبد الله بن زيد لما رأى الأذان، ومثل من رأى ليلة القدر، ومثل ذلك من الرؤى التي أقرها عليه السلام ورتب عليها تشريعا. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يؤخذ بالرؤى، لكن يستأنس بها، تعتبر قرائن مبشرات كما قال عليه السلام في حديث ابن عباس مبشرات. وكونها 46 جزء من 46، قالوا إن أول ما كان يرى عليه السلام خلال 6 أشهر من ربيع الأول من سنة مبعثه عليه الصلاة والسلام إلى رمضان 6 أشهر، ثم تنزل عليه الوحي عليه السلام في رمضان، واستمر الوحي 23 سنة، 23 سنة من حين ما بدأت بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن قبض صلى الله عليه وسلم. فستة أشهر بالنسبة إلى 23 سنة، إذا جزأتها أنصافا 23 سنة عبارة عن 46 جزء. فالرؤية هذا تأويل لبعض أهل العلم، ذكره الإمام النووي وقبله القاضي عياض وآخرون من أهل العلم رحمهم الله، فقالوا تأويل أو تفسير هذا التناسب أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، قالوا النبوة 23 سنة بأنصاف السنة عبارة عن 46 جزء. وستة أشهر الرؤية التي كان عليه السلام يراها كما قالت عائشة في حديثها وابن عباس وعن خديجة رضي الله عنه، كان أول أمر حسان يرى الرؤية فيراها مثل فلق الصبح. فهذا مع أنه ورد في بعض الروايات 47، وورد في حديث ابن عمر نافع عن ابن عمر 70، فربما الله أعلم، وإن كان أهل العلم لا يجرون على التخطئة إذا كان السند صحيح، فصاروا يتأولونها ويقولون التفاوت الجزئي فيها بحسب تفاوت الرائين، فإن كان الرائي غاية في الصحة فإن رؤياه تكون أقرب إلى أن تكون صادقة وصحيحة، ولذلك في الحديث الصحيح أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا أصدقهم. أما الفاسق، وقد وردت هذه الكلمة أوردها الإمام النووي رحمه الله عن القاضي عياض رضي الله عن الجميع، أن الفاسق قد تكون رؤياه أقل، الفاسق لا، الفاسق لا تصدق رؤياه ولا تقبل بحال، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالفاسق لا يعتد برؤياه بحال من الأحوال، هذه قد تكون يعني زلة قلم. فإنما الذين تتفاوت رؤياهم إذا سلمنا وصححنا هذه الروايات 46 و45 و70 وأقل وأكثر بتفاوت الصالحين، كلهم صالحون لكنهم يتفاوتون في الصلاح، في كثرة الصلاة، كثرة الصدقة، كثرة الصيام، كثرة الذكر إلى آخره. أما الذي حاله فسق ومبتلى بشيء من الفسق فهذا لا يعبأ به، لا تقبل شهادته عند أهل العلم، لا تقبل روايته في الحديث، فلا تقبل رؤياه كذلك ولا يصدق بالرؤيا. الله أعلم. وفيه ورد إن أردنا أن نطرد ما ورد في شأن شارب الخمر لا تقبل له صلاة، من أتى عرافا فصدقه، فمن أتى عرافا ولو لم يصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما، وهكذا ورد أحاديث فيها إشارة إلى أن الصلاة لا تقبل من متلبس بمعصية أو كبيرة. فأنت وأقول إن شاء الله البعيد ليس منا على خطر، على خطر الذي يتلبس بالمعاصي ويستهين بها يخشى أن صلاته لا تقبل منه ولا صدقته ولا صومه، فلنتق الله ولا نتساهل في المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. نعم، هذا مثل ما ذكرت من حديث عبد الله بن زيد في الأذان والحديث في شأن ليلة القدر وغير ذلك. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أحسن الله إليكم. هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأمره. لا، بعد وفاته عليه السلام. هذا بإجماع أهل العلم لا يمكن أن تكون الرؤيا، وإن كان الناس الذين هداهم الله بعض أهل التصوف ينطلقون ويقول رأى في المنام كذا وأقره على ذكر وأقره على صلاة وأقره، هذا كل كلام لا يعبأ به ولا يلتفت إليه أحد من أهل العلم. خزعبلات ودجل وكذب على العوام.